بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قص الله عز وجل علينا أحسن القصص لكي نأخذ العظة والعبرة من خيره وشره، فنقتضي بأهل الخير ونتعظ وننزجر عن طريق أهل الشر. ومما قصه الله تبارك وتعالى علينا في كتابه قصة أول جريمة قتل وقعت على وجه الأرض. قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس، قال واتلو عليهم، والصياق قبلها كان في ذكر بني إسرائيل، فكأنهم كانوا مخاطبين أساسا بهذه القصة، لأنهم من أكثر الناس فسادا في الأرض، ولأنهم من أكثر الناس استهتارا بالدماء، ولكن الخطاب في النهاية للناس أجمعين تحذيرا من هذه الجريمة العظيمة البشعة. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم من نبأ ابني آدم فيما كان بينهما من هذه القصة، وهم ابني آدم عليه السلام من صلبه، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم أخوين من جملة بني آدم من العصور المتأخرة، والسياق يرفضه، وسياق القصة يبين أن القاتل لم يكن يدري كيف يواري جثة المقتول، وهذا مما يدل على أن هذا كان في أول البشرية، فهم ابني آدم من صلبه. أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس نبأهم بالحق، لأن القصص القرآني هو القصص الحق. وفي هذا تعريض بقصص أهل الكتاب الذين شغفوا بكثرة الحكايات والروايات، فاخترعوا قصصا من عند أنفسهم وكتبوها في كتاب الله ونسبوها إلى الله تبارك وتعالى، أو تجاوزوا مقدار العظة والعبرة فيما أنزله الله عليهم، فزادوا من التفاصيل المتناقضة المتضاربة التي ينقض بعضها بعضا. ومن تأمل في ذكر قصة ابني آدم على سبيل المثال، من تأمل في هذه القصة في القرآن ونظائرها في الكتب التي بين اليهود والنصارى لوجد أن القصة هناك مليئة بالتفاصيل التي لا تفيد عظة ولا عبرة، من ذكر أسماء أشخاص وأن هذين الابنين كان اسمهما هابيل وقابيل، وهذا مما لا ذكر له في الكتاب والسنة. من الوارد أن يكون هذا هو اسمهما، ومن الوارد أن لا يكون، والكتاب والسنة لا يشغلان الناس بما لا ينفعهم، وإنما يذكر القصص بما فيه من موضع العظة والعبرة. وليس وليت القضية تقف عند حد الأسماء، بل الأسماء والأشخاص والأزمنة والأمكنة ونوع القربان وكيف أكل، بالإضافة إلى تفاصيل أخر بعضها من المتناقض بلا شك. وقد ذكر كثير من المفسرين في هذه القصة وفي غيرها ما وصلهم من أهل الكتاب من تفاصيل هذه القصة، ونحن نقف أمام تلك المرويات الإسرائيلية المنقولة عن أهل الكتاب موقف المحايد الذي لا يصدق ولا يكذب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بيد أنه ما شهد الشرع بصدقه صدقناه، وما شهد شرعنا بكذبه كذبناه، وما كان سوى ذلك من تفاصيل كثيرة وقفنا منها موقف المحايد، بيد أن بعضها يكذبه العقل وإن لم يكن قد أتى شرعنا بتكذيبه، كما في كثير من الروايات حول هذه القصة. انشغل أهل الكتاب كثيرا بنسج قصة أن الصراع بين الأخوين كان سببه صراع على الزواج، يريد كل منهم أن يتزوج من توأم الآخر، وهي قصة لم ترد في الكتاب والسنة، وهي قصة متناقضة لا يمكن أن تصدق. فقد ذكروا أن الله تبارك وتعالى أمر آدم عليه السلام أن يزوج أبناءه بعضهم من بعض، لأنه ليس في البشرية إلا أبناء، بيد أنه كان يزوج الذكر من بطن بالبنت من بطن آخر، فلا يجمع بين ذكر وأنثى ولد في بطن واحد. ولكن أحد هذين الأخوين أراد أن يكسر هذه القاعدة، فأمرهما آدم عليه السلام أن يقدم قربانا، فمن تقبل قربانه فاز بالتي أراد أن ينكح. والتناقض في هذا ظاهر، لأنه لو كان شرعا من الله تبارك وتعالى لما جاز لآدم عليه السلام أن ينقضه، ولما جاز له أن يجعل استثناء لهذه القاعدة بتقديم قربان أو غيره. فلنقف عند الحد الذي ورد في القرآن أن هذين الأخوين قدما قربانا لسبب أو لآخر، وأن السبب المذكور عند أهل الكتاب في أنهما تنافسا على نكاح إحدى أختيهما متناقض من جهة أنهم يذكرون أن الشرع كان يلزم بأن هذا يتزوج من كانت توأمة الآخر، والعكس بالعكس، فلم يكن هناك مجال للاختيار ولا لأن يكون هناك قربان ولا غير ذلك. فلنقف عند الحد القرآني أنهما قدما قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ومما يروى أن قرابين التي كانت تقدم في من قبلنا قربان لله تبارك وتعالى، يجود الإنسان بجزء من ماله فيقدمه إلى الله، فينزل الله عز وجل نارا من عنده فتأكله، فيكون هذا هو علامة قبول ذلك القربان. وهذا مع أنه لا يثبت في هذه القصة بعينها إلا أن ورد له نظائر في الغنائم وغيرها مما يوحي بصدقه. وعلى أي، فإذا كان هذا فعلا فيكون مما رحم الله به هذه الأمة، ومن مظاهر التيسير في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مقابلة بما صح من شرائع إخوانه الأنبياء قبله، أنه جعل قرابين هذه الأمة تعود إليها فيطعمون منها فقراءهم ومحتاجيهم، بل ربما يطعمونهم منها كما في الأضحية والعقيقة وغيرها، فإنه يجوز لمقدم القربان أن يطعمه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. قدم الأخوين قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. مما يذكره أهل الكتاب أيضا أن أحدهما كان صاحب غنم فقدم أفضل كفش عنده، والآخر كان صاحب زرع فقدم أسوأ باقة زرع عنده. والبعض يعكس عند أهل الكتاب فيقولون أن صاحب الغنم مع أن ماله كان أوفر وأفضل إلا أنه انتقى أهزل كبش عنده، بينما ذهب صاحب الزرع فجمع جزءا عظيما كبيرا واستعظم قدر الإمكان. وعلى أي فنقف أيضا عندما ورد في القرآن، لأن هذا هو الذي يهمنا في موضع العظة والعبرة، أنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك، هذه هي القضية التي أراد الله تبارك وتعالى أن ينبه أهل الكتاب وأن ينبه هذه الأمة وأن ينبه البشرية إليها، أن النفس فيها قوة غضبية، وأن النفس تسري فيها تلك الروح من الغضب وحب الانتقام، وأنها تريد أن تستأثر لنفسها بأشياء من المدح والثناء وغير ذلك. فإذا وقفنا عند الحد القرآني فالصراع إنما كان أن أحدهما خجل أن يقال أن قربانه لم يتقبل، مع أن هو الذي بدأ بهذه الأسباب والأمر كان بيده، ولكنه لما وجد أن قربان أخيه قد تقبل دون قربانه اشتاط غضبا. وأن هذه هي القضية، أن الغضب والبغي والحسد هذه الأمراض النفسية التي توجد في قلوب العباد متى تركها العبد أهلكته وأهلكت من حوله معه. هذا هو موطن العظة والعبرة، أن الرجل كان أول شيء قد فكر فيه، مع أنه لم يرى قتلا قبل هذا. انتبه، القضية إنما تريد أن تنبه، هذه أول حادثة قتل على وجه الأرض. إذن فالشيطان دائما متربص بالإنسان أن يدخل إليه على مطية الغضب. ولذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر لا تغضب، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر عن الحسد لا تحاسدوا لا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه القضية، الشيطان يتربص حول بهذه المطايا ينفذ منها إلى النفس. انظر إلى السياق القرآني كيف يعرض تماما عن تفاصيل لا حاجة لك في أن تعرفها، إنما الذي يراد أن تنتبه إليه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. فإذا وجد موقف من المواقف يثير غضب الإنسان أو حقده، فإن الشيطان متربص به سوف يلقي إليه بما يهلكه هو ومن حوله. والمقصود والعظة والدرس الذي ينبغي أن يخرج منه أن المتأمل المتدبر التالي للقرآن هو أنه كيف قفضت تلك الفكرة التي لم يكن لها مثيل قبل هذا على وجه الأرض إلى ذهن ذلك الرجل بهذه السرعة. لو نظرت فيما يحكيه أهل الكتاب وللأسف فيما ذكره كثير من المفسرين لوجدت أنهم يشغلوك عن تدبر هذه اللفتة القرآنية، كلمات قصيرة تجعلك تقف عند بيت الداء، لأن هذا هو المقصود من ذكر هذه القصة ومن ذكر هذه العبرة. قفزت تلك الجريمة إلى ذهنه مباشرة، وها هنا الجريمة كانت بين رجل فاسد ورجل في غاية الصلاح، ولكن سوف يأتي في سياق الكلام ما يدل على الزجر عن القتل بأي صورة من الصور، طالما أن صاحبه لم يصل إلى أنه يستحق ذلك بشرع الله تبارك وتعالى. فها هنا وبضدها تتميز الأشياء، قدر الله تبارك وتعالى أن تكون أول جريمة القتل بين هذين الضدين تماما، فتولى هذا الذي هدد بالقتل دور الوعظ والإرشاد والبيان لمن هدده. تحكي روايات أهل الكتاب أن القتل لم يحدث في في الموقف في حينه، وأنه حصل نوع من التربص حتى قتل القاتل المقتول، وهذا مما يشهد له السياق القرآني. فالسياق القرآني يبين أنه ها هنا كان هناك وعظ، وكان هناك إرشاد، وكان هناك إحجام ممن خشي على نفسه القتل أن يبدأ هو، لأن هذه إحدى حيل الشيطان أيضا، فيوحي للإنسان بأنه مقتول مقتول، فلا بد أن يبادر. ولذا تولى ذلك الرجل الصالح النصيحة والبيان، فقال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه القضية الأولى، لا تنشغل إذا كان الله قد تقبل مني، الباب ليس موصدا أمامك، انظر في أسباب التي جعلت هذا القربان يتقبل والآخر لا يتقبل. وإن كنت لا تعرف أسباب القبول فألخصها لك في كلمة واحدة وهي التقوى، فاتق الله يتقبل منك قربانك. وهذه نصيحة بليغة موجزة يحتاج إليها كل من حسد غيره على نعمة، حتى وإن لم تكن هذه التي في سياق تلك القصة، أن يعلم أن الأمور بيد الله، حتى لو كانت أمور قدرية محض، أعطى هذا مالا، أعطى هذا علما، أعطى هذا جاها، كل هذا من عند الله. فبدلا من أن تقتل هذا الذي أعطي دونك فتبوء بإثمك وإثمه ولا تنال شيئا، فاسأل الذي أعطاه وأطرق بابه. إنما يتقبل الله من المتقين. ثم بين أنه لن يكون هو الذي يبدأ بالإثم. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهذان درسان آخران غير الدرس الأول، أنه إن كان قد وجد أن عنده نعمة انفرض بها عنه فليسأل صاحب النعمة، وإذا كان الله قد تقبل قربانه فكان من الممكن أن يتقبل قربانه هو لو أخذ بأسباب القبول وهي التقوى. ثم كان الدرس الثاني أنه لن يبدأ هو بالغدر ولن يبدأ هو بالظلم، وقيل أنه أمنه من نفسه أنه لن يرد عن نفسه، وإن كان هذا مستشكل لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فلماذا لم يدفع خير ابني آدم عن نفسه؟ قيل إنما أمنه من أنه لن يبدأ بقتله ولكنه سيدفع عن نفسه، وقيل لأن يمكن للإنسان إذا وجد أن الدفع عن نفسه سوف يأتي بمفاسد ألا يدفع. وكان من خير شهداء هذه الأمة من أمسك عن الدفع عن نفسه رحمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. جاءه أوباش الخلق ينقمون عليه أمورا هم بها جاهلون ظالمون، وإنما حركهم منافق الفرس وغيرهم من الذين فيما بعد زعموا أنهم شيعة علي رضي الله عنه، وحاصروا بيته وأرادوا قتله. فبعث عثمان رضي الله عنه يطلب مددا، والمدينة آنذاك ليست بها حراسة وليست بها جيش، جيوش الصحابة تنطلق في مشارق الأرض ومغاربها، والمدينة ليس بها إلا طلبة العلم والعلماء الذين قعدوا عن الجهاد يكفون الأمة واجب العلم والتعليم والإفتاء، فهم لابد من الحفاظ عليهم. ومع هذا عرضوا عليه أن يدافعوا عنه رضي الله عنه فأبى، وأرسل في طلب مدد من الشام حتى لا يعرض هؤلاء إلى أن يراق دماؤهم في سبيل الحفاظ على دمه، وهو يظن بأمثال هؤلاء أن يقتلوا، فمن يفتي الأمة ومن يعلمها؟ وهؤلاء هم علماؤها الذين بقوا في المدينة يكفون الأمة ذلك الجانب. فقدر الله تبارك وتعالى أن غدر به هؤلاء وقتلوه قبل أن يصله المدد، ثم جاء جهلة كتبة التاريخ ليصموا عثمان رضي الله عنه بالضعف. وإنما كان هذا الموقف هو قمة القوة، قوة العزيمة والإرادة، أن يكون أن يحفظ الإنسان إخوانه بترك نفسه، وهو لم يترك نفسه، وإنما حاول بطريقة ليس فيها مفسدة أن يدافع عنها، بيد أن قدر الله تبارك وتعالى كان أسبق. وعلى أي فكان هذا ما دار بين ابني آدم، ثم حذر بعد أن ذكر له أنه لن يكون هو البادئ، قال إني أخاف الله رب العالمين، وكأنه تعريض له بأن يخاف الله. وهذه القضية الأخرى، إذا ربي الإنسان الناس على معاني الإيمان لن تجد هذه الجريمة ولا ما دونها من الجرائم. معاني الإيمان تعالج الحسد، تعالج البغض، تعالج الظلم، تورث الخوف من الله، وأنه لا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يكبح جماح نفسه إلا بقوة شديدة قوية. إذا أراد الإنسان، إذا كان الإنسان في غاية الجوع وأمامه طعام شهي لا يكاد يستطيع أن يمسك عنه، فإن قيل له أن في هذا الطعام سما أمسك عنه. هذه طبيعة النفس البشرية. فلو أن الناس تقرأ كتاب الله، ولو أن الناس تربي قلوبهم على الخوف من الله، فإذا ما جاءت وتحركت نفوسهم وغلت دماؤهم بأنواع من إرادة البغي أو الظلم أو العدوان، وكان معها الخوف من الله، من أنه لو بغى أو ظلم سوف يتعرض لعقوبات من الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، فإن ذلك الخوف هو الذي يستطيع أن يزجر هذا الشعور وهذا الغضب وهذه الأحوال النفسية. ثم زاده تخويفا من الله تبارك وتعالى، قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قيل أن يبوء بإثمه أي بإثم قتله، وإثمك أي إثمك الآخر، فكأن الإثمان لنفس الشخص، فإنه يقول أنك لك آثام أخرى سوف تزيدها بإثم قتلي، فتزداد هذا الإثم فتكون من أصحاب النار وتكون من الظالمين. وهذا هو الأشبه والأليق بالسياق. وقيل كان ذلك الرجل الصالح يعرف أن المظلوم يوم القيامة يأخذ من حسنات ظالمه، فإذا فنيت أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم، فقال له لو قتلتني فسوف يعرضك هذا يوم القيامة أن آخذ أنا حسناتك وتأخذ أنت سيئاتي، فتكون أمام الله تبارك وتعالى معك إثمك وإثمي ولا حسنة لك، فتكون من الظالمين. ومع هذا الوعظ الذي يبدو أنه استغرق زمنا طويلا، وعلى ما تحكيه كتب أهل الكتاب فإن الأمر استغرق وقتا ما بين الكر والفر، وأن القاتل لم يكن على دراية بكيفية قتل المقتول. يقول تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وانظر إلى التعبير القرآني، وأيضا نقول التفاصيل الكثيرة تشغل عن تدبر هذه الألفاظ اليسيرة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ترشدك الآية إلى أنه كان هناك صراع بين الفطرة التي في قلبه وبين ما أودعه الله عز وجل في قلوب الخلق جميعا من تعظيم هذه المنكرات والآثام، وبين ما وعظ به بأنه لو فعل سيكون من الظالمين، وأنه سيبوء بإثمه وإثم من قتل إلى غير ذلك. الآية ترشدك إلى أن هناك صراعا عظيما دار في نفس ذلك الشخص، وهذا مما لا تحكيه لك كتب أهل الكتاب المشغولة بالأحداث الظاهرة، ومع هذا طوعت له نفسه. إذن النفس في حاجة إلى تربية، النفس في حاجة إلى تقييد، النفس في حاجة إلى إصلاح، وإلا ففيها مادة الخير ومادة الشر، ولكن متى ترك الإنسان نفسه فإن الشر سوف يغلب الخير، لأن قوى الشر ثائرة، غضب، حسد، قوى فيها فوران وفيها ثورة، فإنها سوف تغلب قوى الخير ما لم يكن العبد قد رب نفسه على مراقبة الله وعلى الخوف من الله تبارك وتعالى. وازداد الأمر هنا من أنه ليس الأمر فقط بأنها جريمة بشعة، بل أنه أخيه، ونصت الآية على هذا تبشيعا لفعله، فقتله فأصبح من الخاسرين. وكانت هذه القصة متوازية من أنها قصة أول موت وليس مجرد قتل، فكان هذا أول من مات من البشرية، ومات في حياة أبيه آدم عليه السلام، فلم يكن الناس قد عرفوا الدفن، وقدر الله تبارك وتعالى ذلك، لأن البشرية بعد ذلك جرت العادة أن القاتل يقتل ويفر، ولكن قدر الله أن تكون تلك الواقعة، يقتل القاتل ويكون هو المطلوب أن يواري جثة أخيه، ولكنها صارت سوءة، فهل اتعظ من بعده؟ هذا الرجل ندم بعد ذلك، ليس ندم التوبة، ولكن ندم الخزي والعار وما وجد نفسه فيه محتارا بسوءة أخيه، وقد صارت سوءة. وقد خلق الله عز وجل الإنسان مميزا بأنه يتعلم، بينما سائر المخلوقات لا تتعلم إلا قليلا، يوجد المخلوق من الحيوان والطير تقريبا يعرف كل شيء، يعرف كيف يرضع ويعرف كيف يأكل، الطيور المهاجرة تعرف كيف تهاجر، الأسماك المهاجرة تعرف كيف تهاجر، ويولد الإنسان يعرف القليل مما يحتاج إليه، لأن الله شرفه بالتعلم، فأرسل الله غرابا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليرياه كيف يواري سوءة أخيه، لأن الغراب جبل على دفن الأشياء، وليس دفن من مات من الغربان خاصة، وإنما هو يحب دفن الأشياء، ففي غريزته الحفرة والدفن، فدفن شيئا ما. وكتب أهل الكتاب تذكر في ذلك أيضا قصصا، أنهما كان غرابان فاقتتلا، أو يقولون أنه كان غراب ميت وجاء الآخر فدفنه، أو يقولون أنه وجد جيفة فدفنها، وهذا هو الأقرب إلى سلوك الغربان، أنهم ينبشون في الأرض ويدفنون. قدر الله تبارك وتعالى أن يأتي أمامه الغراب لكي يتعلم من هذا الغراب، مبالغة في التحقير لشأنه، وإنما يتعلم الناس هذه العلوم من الوحي، وهذا بعيد عن الوحي. هل يذهب إلى أبيه آدم وهو نبي مرسل يقول له كيف نواري سوءة الميت؟ قدر الله تبارك وتعالى أن يكون أول ميت بهذه الجريمة، حتى يكون قاتله في غاية الخزي أن يكون معلمه هو الغراب، ولذلك شعر بمزيد من الخزي، قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ثم قص الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم التشريعات التي تناسب ذلك الوعظ وذلك التذكير وذلك القصص الحق، فالقصص في القرآن يوظف لتليين القلوب واتخاذ العذة والعبرة وبيان الحكمة مما شرعه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأقوم الأخلاق، لا يهدي لأقوامها إلا هو. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بعدما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس عامة وعلى بني إسرائيل خاصة نبأ ابني آدم، أمره عز وجل وذكر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بما كتبه عليهم وما كتب على هذه الأمة مثله. قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ما في القتل من مفاسد، ومن أجل ما في القتل من ظلم ومن بغي ومن خزي ومن عار ومن ندم، هذا كله قد تعرضت له الآيات في إيجاز شديد في قصة أول قتل وقع على أهل الأرض، أول قتل وقع في الأرض. من أجل ذلك كتب الله عز وجل في الكتاب المنزل على بني إسرائيل، كتب الله عز وجل في التوراة قبل أن يحرف هؤلاء المحرفين، قبل أن يحرف هؤلاء المحرفون، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. لأن قتل النفس بالنفس هو في واقع الأمر إحياء لها، كما ولذلك فإن قتل النفس بالنفس ينبغي أن يدخل في ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولكن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، والفساد في الأرض المذكور ذكره الله تبارك وتعالى في الآية بعدها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، مما يعرف بآية الحرابة. فهذا الفساد الذي يتضمن القتل وزيادة، فإذا حتى وإن لم يقتلوا نفسا بعينها ولكن خرجوا بالسلاح يعتدون بها على الأموال والأعراض، ومن تعرض لهم قتلوه، فسواء قتلوا أو لم يقتلوا متى قدر عليهم وهم على هذه الحالة استحقوا القتل. وهذا هو الفساد الذي ذكره الله تبارك وتعالى. إذن فإذا لم يكن الإنسان من هذين فإن قتله جريمة عظيمة، وإذا قتل فكأنما قتلت البشرية. وهذا فيه إشارة، لأن القصة إنما كانت بين صالح وطالح، ولكن قد تنشأ بين الناس خصومات ويكون أحد الطرفين ظالما، ولكن هذا الظلم الذي يفعله لا يستوجب قتله، له عقوبة أخرى. ظلم في مال أو في شيء له عقوبات مقدرة عند الله تبارك وتعالى، قتل معصوم الدم، وكل من لم يفعل ما ذكره الله تبارك وتعالى مما يهدر به الدم فهو معصوم الدم حتى وإن كان ظالما في جانب آخر. قتله من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اختلف المفسرون في تفسيرها، والأقرب أن يقال أن من قتل نفسا فإنه سوف يستمر في القتل ولو قتل البشرية جمعا، وهذا كالتمهيد للأمر بعقوبة القصاص. ومن تأمل وتدبر علم ذلك، فإن الحاجز الذي بينه وبين تلك الجريمة الشنعاء قد زال. هي جريمة من أعظم الجرائم، تخالف الفطرة، تخالف النفس البشرية، تخالف شرع الله تبارك وتعالى، بالغ الشرع في الزجر عنها. فمن أقدم عليها بعد ذلك إذا قتل أول نفس فتوقع منه بعد ذلك أن يقتل كل من يخالفه ولو قتل البشرية جميعا. وإذا نظرت فيما يدور حولك الآن، ونظرت فيما جره عدم تطبيق شرع الله تبارك وتعالى بالقصاص من القاتل، وإضافة شروط ما أنزل الله بها من سلطان، من أنهم لا يقتلون القاتل إلا إذا كان قد قتل عن صدق إصرار وترصد. فإذا قتل عامدا، يعرفون أنه عامدا ولكنه لم يكن قد دبر الأمر بليل وإنما تشاجر مع غيره فعمد إلى سلاحه فقتل، فهذا وفق القانون الفرنسي الذي أخذ منه المسلمون وللأسف تشريعهم لا يقتل، وإنما لا يقتل إلا مع إضافة هذا الشرط. فلما عطل الشرع صار القاتل يأمن على نفسه، وصار القاتل الذي يقتل مرة يقتل أخرى. فإذا حدث هذا انهدم كيان المجتمع واجترأ الناس على القتل، وربما قتل من يعرف جزما أنه سيقتل، لأن موازين العدل قد اختلت، ولأن موازين الأمن قد اختلت، ولأن مفاهيم الأخلاق والقيم قد اختلت. فأخبر الله تبارك وتعالى لا تأخذكم، وكأن المعنى لا تأخذكم شفقة بقاتل، لأنه من قتل نفسا سوف يقتل الخلق أجمعين متى صار بينه وبينهم أي خصومة، ومن أحياها لا يملك أحدا أن يحيي نفسا بعد موتها. فعلم جزما أن المقصود هنا من بذل وسعه في إيقاف القتل وفي منع الاعتداء على الظلمات على الأشخاص وعلى الدماء، فمن كان كذلك فهو يحيي المجتمع كله. ومن هؤلاء الإمام الذي يطبق الحدود، فإنه إذا طبق الحد على القاتل كان محيا لنفوس المجتمع، وفي هذا ترغيب لإقامة الحد على القاتل. قال ومن أحياها، ثم قال الله بعد ذلك في سياق آخر مبينا أن هذه أن القصاص من الحياة، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فبين الله تبارك وتعالى كيف أن الشرع مصلحة كله، وأنه متى طبق الشرع ليس جانب الحدود وفقط، لأنك إذا نظرت إلى سياق القصة نبهت إلى النهي عن الحسد وإلى علاج الحسد، من أنه متى حسد الإنسان غيره أن يتجه إلى الله تبارك وتعالى الذي أنعم على ذلك الغير فليسأله، فعنده خزائنه لا تنفذ، وإلى علاج البغي وعلاج الظلم وتنمية الخوف من الله تبارك وتعالى وتنمية المراقبة لله عز وجل وتطبيق الحدود. فإذا كان كذلك انتظم العدل والأمن في المجتمع، وإن لم يكن فحدث ولا حرج عن الهرج والمرج الذي يكون بين الناس. نسمع في كل يوم عن أحداث وكأن دماء الناس صارت رخيصة، وكأنها صارت أرخص من دماء الحيوانات، أمور لم يكن المجتمعات المسلمة تعرفها، وإنما عرفتها لأسباب مركبة عظيمة كثيرة، منها أن الناس صارت لا تقرأ كتاب الله ولا تتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها الإعلام الذي ينقل أمراض المجتمعات الأخرى. الآن الفضائيات تدخل كل بيت، وهناك فضائيات يملكها من هم على غير ديننا يقولون من حق المشاهد أن يشاهد الأفلام كما أنتجت لا يحذف منها شيء، وكنا قديما نبكي ونصرخ مما يعرض على شاشات التلفزيون، مع أنهم كانوا يحذفون المشاهد المفرطة في الجنس والمشاهد المفرطة في العنف. فجاءنا من يقول من حق المشاهد أن يشاهد الفيلم الأمريكي والأوروبي كما أنتج، وهذه الأفلام فيها الإفراط في شهوات الفرج، وفيها نقل كيفية الجريمة، وكيف أن الرجل أقرب شيء إلى تفكيره يده على سلاحه أقرب من أي شيء، وكيف يتم القتل وكيف يتم الانتقام، وهذا في النهاية بطل سينمائي يتفرج الجميع عليه. صرنا نغذي المجتمع بأسباب المرض ولا توجد أسباب للعافية، ناهيك عن الظلم والقهر والاضطهاد الذي يتعرض إليه الكثير من الناس، لا يجدون متنفسا يرفعون به شكواهم ويرفعون به الظلم عن أنفسهم، ولا يجدون حتى من الإيمان ما يجعلهم يصبرون على الظلم إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى فيقتص لهم ممن ظلمهم، فلا وجد لهم متنفس في الدنيا ولا هم رغبوا فيما عند الله تبارك وتعالى حتى يصبرون، ثم يغذون بأسباب بمعرفة الجريمة وكيف تتم وبالثناء عليها وتعظيمها وزخرفتها في النفوس في وسائل الإعلام. ماذا تنتظر من الناس؟ ماذا تنتظر من الناس والناس الآن صارت تنتحر؟ هذا يقال انتحر لأن خطيبته قد فسخت الخطبة، هل هذا مما كان يمكن أن يتصور أن يقع في بلاد المسلمين؟ لم يكن جرائم الانتحار وأن يقتل الإنسان نفسه بنفسه تتم إلا لمن تعرض لبلاء عظيم ثم كان الناس يزجرونه ويقاطعون جنازته إلى غير ذلك مما يزجر أمثال هؤلاء. الآن صرنا وكأن نفس الإنسان عليه صارت هينة ونفس الناس الإنسان على أخي صارت هينة، وصار هناك من إذا سخر منه أحد أحضر ما الرشاشات لكي يقتلها ويقتل كل من معه. ماذا يمكن أن يوصف به حال مجتمعات المسلمين؟ إنها الآن تسير وبسرعة إلى أن تكون نسخة من المجتمعات الغربية، بيد أن المجتمعات الغربية عندها أموال تنفق على ضبط الأمن وغيرها، ومع هذا تحدث فيهم هذه الجرائم. وأما المجتمعات الإسلامية فلم يكن لها عاصم إلا إسلامها، لم يكن لها عاصم إلا أن تربى على أخلاق الإسلام، إلا أن تربى على دين الله تبارك وتعالى، وهذه الأخلاق تتآكل شيئا فشيئا. القضية صارت أخطر من أن يدير لها الجميع ظهرا. القضية تحتاج ممن له أي توجيه في هذه الأمة أن يسارع، وما والأمر الآن ليس ببعيدا عن أحد. في هذه الحادثة كان هناك رجل في خصومة مع رجل آخر، فطاشت الطلقات لركاب الأتوبيس الذين يذهبون إلى أعمالهم، فسقط منهم من سقط قتيلا وسقط منهم من سقط جريحا. إن المنكر إذا عم البلاء على الناس جميعا، لا يستطيع أحد أن يأمن على نفسه أو على ماله أو على ولده طالما تركنا ذلك المنكر شائعا، وطالما تركنا هؤلاء السفهاء يوجهون الناس في وسائل الإعلام، وطالما تركنا هذه الأموال العفنة تدير تلك القنوات فتأتي للناس بمشاهد الجنس ومشاهد العنف ومشاهد القتل، وطالما تركنا من يتسلط على الناس من واقع منصب أو من واقع رئاسة أو من غيرها أن يتسلط على الناس وأن يظلمهم وأن يبالغ في قهرهم، فينفجر ذلك الذي قهر وليس عنده حتى أن يوصل له دعوة أن يصبر على ما أصابه من البلاء. القضية أخطر من أن يدير لها الجميع ظهرا. فنحتاج أن نعود إلى ديننا، إلى كتاب ربنا، إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نتدبر كيف نهى الله عز وجل عن هذه المنكرات وكيف نفر منها النفوس، وأن نحاول أن نقيم العدل بيننا وأن نأخذ على يد الظالم قدر ما استطعنا، وأن نمنع هذه القاذورات من أن تغذي عقول أبناء المسلمين وأن تغذي عقول رجال المسلمين ونسائهم. فهذه هي النتيجة الحتمية التي نراها أمام أعيننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.